آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إلى البيع لتأمين متطلباته وإيجاد حاجياته، حيث لا يمكن أن يحصل عليها بدون مقابل، فلا بد من البيع. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وحذرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من الربا، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منهن الربا. والشريعة تضمنت الخير واشتملت على ما فيه الصلاح والفلاح، وتضمنت النجاح وما يسعد الأمر وما يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال في حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تضمنت الخير واشتملت على ما يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وموضوعنا في هذه الليلة المباركة هو السلم أو السلف. أهل الحجاز يسمونه السالم السالم، وأهل العراق يسمونه السلف، وهما جميعا لمعنى واحد. إذا قلنا السلم أو السلف فهما لشيء واحد، وهذا من محاسن الشريعة. فمثلا عندنا المزارع في الشتاء يحتاج إلى بذور، ويحتاج إلى سماد، ويحتاج إلى ما يصلح المزرعة، ويحتاج إلى من يقوم بماشيته، وإلى ما يساعده على طعام أولاده، وإلى آخره، وليس عنده شيء يبيعه لأنه في الشتاء وليس هناك زراعة، وأيضا ليس عنده نقود يشتري بها. فما العمل؟ هو أن يلجأ إلى السلم أو يلجأ إلى السلف، فهو مستفيد في هذه الحالة لتأمين حاجاته وإيجاد متطلباته. وكذلك صاحب المبلغ مستفيد أيضا، حيث أنه يشتري ما يحتاجه فيما بعد، يشتريه بقيمة أقل بكثير من السعر المعتاد. لأن عندنا مثلا هو نقول في الشتاء ليس هناك تمر، التمر غير موجود، والنخل بعد ما بدا طلعه وما ظهر وما عبر، والإنسان بحاجة إلى نقود، يعني صاحب المزرعة بحاجة إلى نقود ليؤمن ما تحتاجه المزرعة، لا يجد أحدا يقرضه، وليس عنده شيء يبيعه. لكن بعد 4 أشهر أو 5 أشهر النخل سينتج، والحب سيشتد ويصلح للاستفادة منه. أما الآن فلا، لكن بعد 4 أشهر أو 5 أشهر. فيتفق مع شخص آخر على أن يعطيه نقود الآن، وإذا أطلع النخل، وإذا احمر، وإذا اصفر، وإذا اشتد الحب، أعطاه ما يقابله مما سبق أن اتفق عليه. هذا هو خلاصة السلم أو السلف، فالبائع مستفيد والمشتري مستفيد، الفلاح حصل له ما يريد، وصاحب النقود اشترى برخص، بدل أن يشتري الكيلو بريالين اشترى الكيلو بريال على أن يستلمه بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، بعد كذا إذا اشتد الحد. فكلا الشخصين قد استفاد. إذن ما هو السلف أيها الإخوان أو ما هو السلم؟ نقول هو عقد، يعني ما فيه مثلا وعد أو كذا، لا، عقد لازم، هو عقد على موصوف. ما هو عندنا، لا، ما عندنا تمر الآن، ولا عندنا حب، ولا عندنا مثلا قطن، ولا عندنا زيتون، ولا ما فيه، ما هو موجود الآن. عقد على موصوف في الذمة، ما هو موجود الآن، المزرعة ما فيها شيء الآن. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، لأن الحاجة الآن، لأنه يعني تستدعي أن يستلم الفلاح المبلغ ليشتري طعاما لأولاده، ليشتري بذورا لمزرعته، ليشتري شيئا مما يصلح المزرعة. على هو عقد على موصوف في الذمة، ما أقول تمر فقط، لا، أقول تمر سكري، تمر برحي، تمر إخلاص، حب الجيمي، حب كذا من البر من النوع كذا، موصوف، عقد على موصوف في الذمة. الآن ما عندنا شيء، الفلاح لو تبي 5 كيلو ما حصل، لو تأتي لمزرعته ما وجد فيها شيء، لو تأتي لبيته ما عنده طعام لأولاده، لكن مع ذلك يبيع التمر الذي سيخرج، يبيع الحب الذي سينبت ويشتد. هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض. أما إذا قال بشتري منك حب الآن على أن أسلمك المبلغ بعد كذا، نقول هذا لا يجوز، وإنما الثمن يدفع والمثمن بعد فترة. ففي هذا السلم مصلحة للطرفين، لصاحب الثمن ولصاحب المثمن. بصاحب يعني صاحب الثمن اشترى رخيص، لأنه بدل ما يروح لعند السوق ويشتري الكيلو ب5 ريال ولا ب4 ريال، اشترى من الفلاح الكيلو بريال واحد على أن يسلم بعد كذا شهر. وصاحب المزرعة استفاد بتسويق بضاعته التي ستوجد وتأمين حاجاته التي هي ملحة للآن. وهذا هو خلاصة السلم أو السلف. السلم كما يسميه أهل الحجاز، والسلف كما يسميه أهل العراق. فإذا سميناه بالسلم فهو صحيح، وإذا سميناه بالسلف فهو صحيح، وهو جائز بإجباع الأمة.